إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ذكر حديث الأذان وما رآه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، وكذلك ما كان من رؤيا عمر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل القرن ولم يقبل الشبور وقال هو لليهود، ولم يقبل الناقوس وقال هو للنصارى. واستظهر شيخ الإسلام رحمه الله على أمر المخالفة للمشركين بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثم قال رحمه الله: وقد ابتلي كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، حتى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير، وهو يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم، فاحتفلون بهذا الخميس الصغير تقدمة للاحتفال بيوم الخميس الكبير، وهو آخر صوم النصارى، وهو عيد المائدة. وستأتي التفاصيل عن هذا الخميس في هذا الكتاب إن شاء الله جل وعلا. حتى إن رأيناهم، يعني أولئك الذين ابتلوا من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني، رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يزفون البخور، أي يحملونه ويقدمونه ويضربون له بنواقيس صغار. فإن من الملوك من كان يضرب بالأبواق والدبادب، وهي الطبول ونحوها، في أوقات الصلوات الخمس، وهو نفس ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من كان يضرب بها طرفي النهار تشبها منه، زعم بذي القرنين، ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الطوائف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا في زمن شيخ الإسلام رحمه الله، وما زال الملوك على هذا الوصف، تجده يضرب الدبادب والنواقيس، وكل هذا مأخوذ من اليهود والنصارى. ولذلك ينبغي أن نعدل عن مثل هذه الأمور التافهة التي ليس لنا منها إلا المشابهة في الشر، ولكن لا يعني ذلك أن نعلن مسبة الولاة من أجل هذه الأمور، لكننا نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. لقد عظم الأمر في هذا وجل الخطب، حتى صارت وسائل الإعلام من مرئي ومسموع يعلنون عن الأذان بمثل هذه الأمور أو بما هو قريب منها، فتجد بعض الموسيقى التي جعلت علما على الأذان، وقد تكتفي بعض الإذاعات بها، فإذا حان وقت الأذان سمعت تلك الموسيقى ثم لا أذان. وأحيانا يأتون بها فيعلم الناس أن وقت الصلاة قد حان ثم يؤذن المؤذن. هذه المشابهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك المشرق، هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله، سلط عليهم الترك الكافرون، والمراد بهم التتار، الذين اجتاحوا بلاد الإسلام والمسلمين في القرن السابع الهجري. والتتار كما سيشير شيخ الإسلام رحمه الله بعد هم بادية الترك. فيرى رحمه الله تعالى أن تسليط أولئك الأعداء الذين كان من شأنهم كما قال حتى فعلوا في العباد والبلاد ما لم يجري في دولة الإسلام مثله. شيخ الإسلام يرى أن تسليط هؤلاء إنما بسبب هذه المشابهة وأمثالها للمشركين. وكذلك كما ذكر في موضع آخر ما تورط فيه كثير من أبناء الأمة مما يتعلق بالشرك في الاستغاثة وفي الاعتقاد في المقبورين وفي الضراعة إلى غير رب العالمين إلى غير ذلك، حتى إنه قال إن من أعظم الأسباب التي أدت إلى كسرة المسلمين أمام الترك الكافرين يعني أولئك التتار ما كان من اعتقادات عندهم هي من سواء الشرك. فكان بعضهم يقول حتى عندما دهم التتر بلاد المسلمين يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فحتى عندما وقعت الواقعة لم يلجأوا إلى الله جل وعلا وإنما لجأوا إلى المقبورين. وذلك تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم كما تقدم. وكان المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وإلا ذكر الله عز وجل. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز كما أخرج ذلك البيهقي في السنن. وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه كما أن حالهم في الصلاة كذلك. وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث من عادة أهل الكتاب والأعاجم، ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة وليس هذا موضع استقصاء ذلك. كان رحمه الله يستعمل هذا كثيرا، ليس هذا موضع استقصائه لما عنده من وفرة الانسياق وراء المعاني وما عنده من ذكر بعضها مع بعض وما أشبه. إذا رأى نفسه قد تمادى في ضم النظير إلى النظير وفي جمع الشبيه إلى الشبيه، إذا تمادى توقف بهذه العبارة ليس هذا موضع استقصائه، وصارت هذه العبارة كأنها كبح جماح نفسه رحمه الله وكبح توسعه في المعاني. وليس معنى هذا أنه بحاجة إلى مراجعة أو مطالعة، وإنما يريد أن يرجع إلى المقصود فيقول ليس هذا موضع استقصاء ذلك. وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع، وجمع هي المزدلفة، حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالثبير هذا جبل مشرف على المزدلفة تشرق الشمس من ناحيته. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس، أخرج ذلك البخاري في صحيح. وقد روي هذا الحديث قال شيخ الإسلام فيما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين، هذا أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف. ولذلك قال شيخ الإسلام وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه بصيغة التمريض. وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعضه، وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع. جمع هي المزدلفة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأما ما قال من العلماء من أنه لا يجب البقاء بعد غروب الشمس في عرفة، استنادا إلى حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا غير سليم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك جواب سؤال عروة هل تم حجه أو لا، ثم يقال إن حجه ما تم، ماذا بقي عليه؟ الطواف والسعي والرمل والمبيت، وهذا أمر مجمع عليه. ولكن هكذا يأخذ بعض الناس بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن الآخر. قال: ونحن نقول إنما قال هذا لجواب سؤال هذا الرجل فقط، وليس معنى هذا أن الوقوف بعرفة هو الحج، بل المعنى أنه الركن الأعظم في الحج. جماهير العلماء قالوا بأن الوقوف بعرفة واجب، وبعضهم قال إنه ركن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجد دائما في تضعيف كلامه من القواعد التي يعتصم بها طالب العلم حتى لا يضل في أودية الظنون، تجد في كلامه الكثير. قوله هنا هكذا يأخذ بعض الناس بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن الآخر، هذا الأمر لو التفت إليه طالب العلم لنجاه الله من شر كبير، لأن كثيرا من الناس يصنع هذا، يقع على الحديث فلا يلتفت إلى شيء ويمضي موليا لا يلوي على شيء ولا يهتم لشيء، مع أنه ينبغي أن يضم الحديث إلى الحديث وأن ينظر هل هناك تعارض أو لا، هل هناك نسخ أو لا، ثم ينبغي أن تجمع جميع الأدلة في الموطن الواحد ثم ينظر فيها نظر أهل العلم ويرجع فيها إلى أقوال العلماء من أجل أن يعرف المقصد بالآيات والحديث. ولكن أقواما كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أقواما شأنهم هذا الشأن، يأخذ بعض الناس بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن الآخر. هذه القاعدة العظيمة هي جمع الأدلة في الموطن الواحد مما يعصم الله به طالب العلم من الزلل. قال شيخ الإسلام: ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. قال الشيخ ابن عثيمين: فهمنا أن المشركين يدفعون قبل الغروب، وفي المزدلفة يدفعون بعد الشروق، لأنهم ينتهزون الإضاءة والنور، وهم يدفعون قبل الغروب قبل ظلام الليل، وينتظرون حتى تطلع الشمس قبل أن يدفعوا في غلس الفجر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد خالفهم في ذلك، وقد قال عمر رضي الله عنه: قد خالف هدينا هدي المشركين. قد مر أن هذا عن عمر ضعيف أخرجه البيهقي بسند ضعيف. فالآن تبين أن الوقوف إلى غروب الشمس أمر واجب لا بد منه، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين أن ينظرهم إلى أن تغرب الشمس فيذهبوا بالليل دون أن يرخص لهم بالنهار. ثم إن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة المشركين، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان بمشابهة المشركين أعداء الله، فما يدعو إلى ذلك بعض المتفقهة الآن الذين لا يراعون مثل هذه المعاني العظيمة. قال شيخ الإسلام أيضا: فعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار. هذا نهي عن أن يلبس الرجل لباس الكفار في اللون، فكيف إذا كان يشبه لباس الكفار في التفصيل والهيئة؟ يكون أشد وأعظم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فكيف إذا كان فيه بالنسبة للنساء فتنة وإبداء للعورات مع الدخول في قوله صلوات الله وسلامه عليه في وصف النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات؟ في الحقيقة أن المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الأمور، عن مقصود الشارع في البعد عن مشابهة الكفار، وأنه أمر خطير جدا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن هنا تدرك أهمية هذا الكتاب، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لينير لك سبيل قصدك إلى ربك تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث قال: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. قال الشيخ ابن عثيمين: إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. قال: لهم في الدنيا. واستفدنا من كلام شيخ الإسلام فائدة عظيمة، أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ليست إباحة، لا يعني أنها لهم في الدنيا شرعا، ولكنها إباحة قدرية، يعني أن الله جل وعلا متعهم بها فهم يستمتعون بها، وأما أنها حلال فليست حلالا، فهي حرام عليهم كما أنها حرام على المسلمين. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم. هذا كلام عظيم، لأنه كان من قواد عمر، وكان يختص بشيء من أطايب الطعام والمشارب. يقول: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة ابن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان. وفي بعض الكتب المطبوعة من نسخ هذا الكتاب فرأى فيه حادثتين: فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة أو ستر الجدران بالثياب خرج ولم يطعم. رأى أحمد بن حنبل أن ستر الجدران بالثياب أمر مكروه، ولهذا خرج. قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن سبق لنا أنه إن كان هناك مصلحة أو حاجة لذلك فلا بأس به، وحديث ما أمرنا أن نستر الطين يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرغب في هذا، لكنه لا يدل على التحريم. ولكن للإمام أحمد رحمه الله نظرة أخرى، وله ورع لا يسابق فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولو تتبعنا ما في هذا الباب يعني ما ورد في السنة من النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال. فذكر الشيخ رحمه الله آيات في وجوب مخالفة المشركين وفي النهي عن التشبه بالكفار والأعاجم وغيره، ثم أتبع ذلك بذكر ما يسر الله من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأصل العظيم، ثم خلص بعد ذلك إلى الإجماع فقال: فصل. وأما الإجماع فمن وجوه: إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة. وقد ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك الأدلة من الكتاب العزيز ثم من السنة المشرفة، ثم خلص إلى الإجماع فقال: أما الإجماع فمن وجوه. من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم أن نوقر المسلمين، شرطوا على أنفسهم يعني النصارى هذه الشروط: أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا. جمع زنار، وهو حزام يشده النصارى على أوساطه. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. رواه حرب بإسناد جيد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الشروط كأنها حلم، هذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه وتبعه عليها الأئمة رحمهم الله. والمراد بالأئمة ليس أئمة الدين بل أئمة الحكم، تبعوه في هذا. ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين، كانوا أعزة بدينهم. أما بعد أن صاروا والعياذ بالله صار كثير منهم أتباعا لغيرهم حتى في مسائل الدين، وقلدوا الكافرين أذاقهم الله الذل، وصاروا إلى ما ترى. نسأل الله أن يعز المسلمين من جديد. أما هذه الشروط فلا أحتاج للحديث عنها لأن شرحها يطول والفائدة العملية منها غير موجودة، ولكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إذن هل هو محمود أو مذموم؟ لا شك أنه مذموم، لأنه يوجد هناك من الشباب المتحمس إذا قرأ هذه الشروط قال: لا بد أن أطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول إنه أولا يجب العلم ثم بعد ذلك طبق، أما أن تطبق شرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه، من السفه في العقل والضلال الكبير. أولا يجب أن يكون لك السلطان الذي يوصلك إلى أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط. قال شيخ الإسلام وفي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا. والباعوث أنهم يخرجون يجتمعون كما يخرج الناس يوم الأضحى والفطر، وألا نخرج باعوثا ولا شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين،

فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيح. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينهى عنه بعينه كالمكاء والتصدية. فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلي الذي لم يشرع في الإسلام. لقد جد في ديار الإسلام كثير من مشابهات للكافرين، بل للملحدين والوثنيين. من ذلك ما جد من المظاهرات والاعتصامات والحصيان المدني والإضراب عن الطعام والشراب إلى غير ذلك من هذه الأمور، وكل هذا من عمل المشركين. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ذلك ما يوجد كما سمعنا عند بعض الصوفية أنهم عند الذكر والتسبيح يصفقون، هذا لا شك أنه محرم، وذلك لأنه تعبد لله تعالى بما يتعبد به أهل الجاهلي. والتصفيق له أحكام، منها أن يتخذ عبادة فهذا لا شك في تحريمه وأنه لا يجوز، ومنها أن يتخذ لهوا ولعبا فهذا لا شك أنه خلاف المروءة. قال: كما علمت من بعض الناس يبقى يصفق أو يدب على رجل واحدة أو ما أشبه، فهذا خلاف المروءة. ومنها أن يكون فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بما أمر بالمخالفة فيه، ومنها أن يقع للتنشيط والتجديد وإظهار الرضا كما يقع في المدارس، فهذه كرهها بعض العلماء على أن أصلها مأخوذ من غير المسلمين، ولا شك أنه لا ينبغي فعلها. يعني ما يكون من التصفيق في المدارس لا ينبغي فعلها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول مكروهة أو حرام، لأن الكراهة أو التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فهذه هي أحكام التصفيق كما رأيت. والشيخ رحمه الله كأنه يشير إلى هذا، أنه إذا اتخذ هذا على وجه العبادة فإنه لا شك من عمل الجاهلية، والتصفير أخطر من التصفيق. قال: فأنا أكره التصفير المطلق حتى لو كان للتشجيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، وكذلك ترك الطواف بالثياب المتقدمة، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون إلا باللباس الجديدة، بعضهم لا يطوف باللباس مطلقا حتى النساء. وفي هذا تقول المرأة التي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف عارية وتضع كفها على فرجها وتقول هذا، وتقول: نطوف هكذا لأننا لا نطوف حول البيت في ثياب عصينا الله فيها.